أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانني. كلا. يقول الله جل جلاله عن الإنسان الكافر أو الإنسان الضعيف المتذبذب من المسلمين، ها من الناس ناس إذا أكرمهم الله وأنعم عليهم أكرمهم بالأموال والزوجات وأنواع التجارات وبالأولاد، فتجده يتيه ويكاد يرقص ويقول ربي أكرمني وربي أنعم علي. أي الله جل جلاله بما أعطاه من دنيا وأعطاه من أموال ومن جاه ومن مناصب، ظن ذلك إكراما له وظن ذلك إنعاما له، فذهب يغتر بنفسه ويقول ربي أكرمن. وأما وطائف أخرى: وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. أما العكس: إذا إنسان آخر ابتلاه الله بالفقر وابتلاه بالحاجة وابتلاه بكثرة الأولاد كما ابتلى الأول بالأموال والجاه والأرزاق، ذاك ظن أن ذلك من الله إكرام له، وهذا ظن أن ذلك من الله وقد قدر عليه رزقه وقد تراه وضيق عليه، فاعتبر ذلك إهانة من الله إليه. ينفي الله ذلك ويقول: كلا، هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء لا يدركون. والله جل جلاله يعطي المال والجاه والمناصب للكافر ولمن لا يحب، كما يفقر ويحوج ويبتلي من يحب من الأولياء والصالحين فيفقروه ويقدر عليه رزقاه ويكثر أولاده، فلا هذا فعل الله به ذلك إكراما وإنعاما، وإنما ابتلاه بذلك لينظر أيشكر أم لا. وابتلى الله واختبر ذاك الصالح بأن أفقراه وأكثر أولاده، فذهب يقول، وقد يكون صالحا وقد يكون غير صالح، فيقول الله أهانني، حقرني، أعطى المنافق الفلاني كذا وأعطى الكافر الفلاني كذا، وأنا المصلي العابد وأنا المؤمن الملازم، ضيق علي الرزق وأكثر علي الأولاد وفعل بي وفعل بي. الله ينفي كل ذلك فيقول كلا، لا ما ظنه من أكرم عليه بالدنيا وبالأموال عندما ابتلاه الله بذلك. ونبلوهم بالخير والشر فتنه، ذاك من الله ابتلاء واختبار، ليرى الله جل جلاله هل هذا الذي أكرمه بالأموال، أكرمه بالمناصب، أكرمه بالأولاد، هل سيشكر الله على ذلك ويؤدي الحقوق في أمواله وينشئ الأولاد على الإسلام وآداب الإسلام وحب الله ورسوله والإسلام، أم سيتخذ ذلك تكأة وعمدة للزيادة في الكفر والشرك بالله والتعاظم على خلق الله وعباد الله؟ كذلك عندما أفقر الآخر وأكثر أولادا وأقل جاها، ذاك اختبار من الله لهذا، فليس إهانة وليس تحقيرا وليس تنقيصا، وإنما هو اختبار من الله وابتلاء ليرى هذا العبد، هذا الإنسان، هل سيشكر أم يكفر. وقديما اختلف علماؤنا، هل الصابر أفضل أم الشاكر أفضل؟ وقد جمع الله لنبينا عليه الصلاة والسلام رتبتين، فنصراه وأعزاه وأذل عدواه وأوسى عليه، فازداد في ذلك شكرا لله وحمدا لله. وكانت به ضائقة، يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته النار، إن هو إلا الأسودان التمر والماء. هذا وقد عرضت عليه عليه الصلاة والسلام جبال مكة لتكون له ذهبا، فأباها وأبى إلا التواضع وأبى إلا ما قال: أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر. والله يجمع للمؤمن الخصلتين ليجمع له الأجرين والثوابين، أجر الشاكر على نعم الله وأجر الصابر على بلاء الله واختباره. فقال الله لهؤلاء: ليس الإكرام من الله لزيد من الناس لما ملكه من أموال وملكه من أولاد وملكه من مناصب وجاه، وليس كذلك من أفقراه، ذاك إهانة له، هو امتحان واختبار وابتلاء لكلا الفريقين لكلا الشخصين. وإنما إكرام الله يكون للإنسان بتوفيقه لطاعته، بتوفيقه لعبادته، بتوفيقه لحب المسلمين والسعي في مصالحهم بما يملك من جاه ومال وولد. إنما يهين ويذل الإنسان إذا ما ابتلاه بالكفر وبالنفاق وبما لا يكون بذلك مسلما أو يكون مسلما كافرا. وقال الله على هؤلاء: لا الفقير الذي قدر عليه رزقه لم يصبر، ولا الغني الذي أوسى عليه لم يشكر. قال: كلا، ليس ذلك إكراما ولا مهانة، ولكن الأمر بخلاف ذلك. يقول ربنا جل جلاله: كلا، بل لا تكرمون اليتيم، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. قال الله عن هؤلاء الفريقين معا: وكانوا إلى الكفر أقرب. كلا ليس الأمر كما تزعمون، ولكن الأمر لم تتصفوا بأخلاق المسلمين ولا بصفات الصالحين، ولا أشركتم في أموالكم الفقراء واليتامى والأقارب والمساكين، ولا صبر ذاك فأعان بنفسه، أعان بما يملك كان قليلا أو كثيرا. ولكن الأمر كلا بل لا تكرمون اليتيم، سواء هذا الغني الذي ظن أنه قد أكرم وأنعم عليه، ولا ذاك الفقير الذي ظن أنه أهين بالتقتير والتفقير. لا هذا ولا ذاك، ولا هذه هاتان الفئتان أكرم اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم، واليتيم الذي فقد أباه، لأن الأب هو المكلف شريعة بالإنفاق على الأولاد، بتربية الأولاد، بكسوة الأولاد، بسكن الأولاد. فإذا مات الوالد ضاع الولد، فلا يجد من يفعل هذا مكان أبيه، وليست تلك وظيفة الأم هذا اليتيم. ولا يتم بعد بلوغ، فهو قد جمع بين الصغار وجمع بين اليتم. هذا اليتيم المقهور الفاقد للأب، من يعيله ومن يكسوه ومن يكرموه؟ فهؤلاء لا يكرمونه ولا يهتمون به. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح والسنن: خير بيت في المسلمين فيه يتيم يكرم، وشر بيت في المسلمين فيه يتيم يساء إليه. أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. يقول عليه الصلاة والسلام، هو أي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في رحمات الله وفي نعم الله وفي جنات الله، ومعه ذاك الكافل لليتيم، ذاك الذي كفله فأحسن إليه وأطعمه وألبسه وأسكنه وعلمه ورباه. وأما هؤلاء فمن أخذ المال ظن أن ذاك لمقام عنده عند الله، ومن افتقر ظن ذلك إهانة وتحقيرا له عند الله، وكلاهما لم يحسنا لفقير، لم يحسنا ليتيم، لم يطعما اليتيم، ولم يكسواه ولم يكرما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: شر بيت في المسلمين فيه يتيم يساء إليه، يهان لا يطعم ولا يسقى ولا يلبس ولا يسكن ولا يعامل معاملة أولاده لصلبه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا يأمر بعضكم بعضا ويحض بعضكم بعضا ويدعو بعضكم بعضا لإطعام المسكين وإغناء المسكين وإشباع المسكين والاهتمام بالمسكين. والمسكين الذي لا يجد قوت يومه، وبالتالي الذي ليس له دخل يعيش به، وقد يكون له سكن، وقد يكون له ما يعتبر مالا، ولكن لا تطالبه الشريعة بأن يبيع سكناه ليرتمي في الشارع وليأخذ قرشين ممن يريد أن يحسن إليه أو يتصدق. على أن غالب المساكين لا يملكون دورا ولا يملكون دخلا ولا يملكون نفقات، فهم في من أحوج ما يكون للطعام والشراب والكسوة والسكن، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقد سأل أهل الجنة أهل النار يوم القيامة فيما هم في النار لما هم في النار، فكان جوابهم كنا، قالوا لا نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فكانوا من صفاتهم التي أوجبت دخولهم للنار وإذلالهم وهوانهم استهتارهم بالمسكين وعدم العناية به والاهتمام به، وكانوا مع ذلك لا يصلون، فجمعوا الكفر من أطراف استحقوا النار خالدين فيها مخلدين. ولا تحاضون على طعام المسكين، المحاضة المفاعلة، الحض على الشيء، الدعوة إليه والدعاية له بالتحبيب وبالترغيب وبالترهيب. فلم يكن هؤلاء ينصح أحدهم الآخر بإطعام المسكين وإكفاء وغناء وسد حاجته، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. التراث الإرث، كانوا يأكلون الإرث، إذا مات الهالي لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال، حتى وقد جاءت الشريعة فجعلت للنساء أنصبا وأسهاما، وجعلت للصبية للذكر مثل حظ الأنثيين. فهؤلاء قد تحايلوا حتى أكلوا مال المسكين ومال اليتيم ومال الأرملة، أكلوا التراث، أكلوا الإرث، أكلوا الأموال الموروثة، وانفردوا بها دون الورثة، خاصة منهم الضعاف، المرأة والصغير. وهذا لا يزال إلى اليوم بين من يدعي الإسلام من أشخاص وبيوتات لا يظن من مثلها فعل هذا، وهي مع ذلك تفعله. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. أكلا لما، يقال فلان جلس على المائدة فلمها وانفرد بأكلها، ولم يكد يترك لمن بجوانبه ما يأكل من القصعة. فهذا كذاك جاء إلى مال الإرث، إلى الموروثات لهؤلاء النساء والأطفال، فلما ذلك وانفرد به وأكلاه، وما أكل إلا النار في بطنه. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هؤلاء يأكلون النار المهيئين لها في مستقبل الأيام، ليحترقوا ولتسعر بهم وليجروا على وجوههم ويصبحوا بعد ذلك في قعر جهنم بين يدي زبانية النهار وملائكة العذاب تتولاهم بالعذاب جزاء وفاقا على ظلمهم وعلى إساءتهم لليتيم ومنعهم المسكين من زكاة من صدقة من مال، على أن الله تعالى ما ملك أحدا إلا وجعل في ماله حقا للفقراء والمساكين. بل أكثر من ذلك، إن في المال لحقا سوى الزكاة، وقد قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أن الله تعالى جعل في أموال الأغنياء ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا فبأكلهم أموال الفقراء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم على ذلك ويعذبهم عليه. وما الشيوعية التي سلطها الله على الأغنياء فأكلوا أموالهم وأذلوهم وأفقروهم ورموهم بين الأبواب والأقدام إلا جزاء وفاقا لأكلهم أموال الفقراء وأموال المساكين والمحاويج خاصة. والله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء. فالإمام الشافعي يقول: هذه اللام لام الملك، أي ملك الله الفقراء والمساكين حقوقا وأموالا في أموال هؤلاء الأغنياء، فإن أدوا زكاتهم كاملة فذاك، وإلا لهؤلاء الفقراء الحق أن يأخذوا حقوقهم ولو بالقوة والعنف، فإن هلك الممتنع فإلى سقر، وإن هلك الطالب للحق فيقتل قاتلوه ويؤدب من آذاه ومن مس فيه يدا بالحد أو بالتعزير. وتأكلون التراث أكلا لما، تأكلون الإرث ومواريث النساء ومواريث الفقراء الصغار والأيتام، فتتهالكون عليها وتلمونها لما وتزدردونها ازدرادا وتحاولون الفراد بذلك دون عناية بهؤلاء ولا التفات لمسكنتهم ولفقرهم ولحاجتهم، زيادة على ما ابتلوا به من كون النساء أصبحوا أرامي والأطفال أصبحوا يتامى، فزاد هؤلاء فتحالفوا مع الشيطان وأكلوا أموال هؤلاء ظلما وعدوانا. وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، مع ذلك لم يشبعوا. أنا مش تأكلون المال والجنة، إحنا مش على جنة هذه، إحنا مش ما أنت بس. وتأكلون المال، تأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، تحبون مع ما جمعتم الحرص على تموله، ولا تشبعون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يملأ قلب ابن آدم إلا التراب، ومن هومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال، فمهما تمول الغني إلا ويطلب المزيد، وتجده يشتكي فقره ويشتكي حاجته وهو قد جمع من الأموال ما تنوء بحمل مفاتيحه العصبة أولو القوة. وتحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا، أي حبا شديدا، أي حبا حريصا، أي حبا ملأ عليكم قلوبكم وعقولكم وأجسامكم حتى ما عاد أحدكم يفكر إلا في جمع المال من حله وحرامه. وكيفما كان مدخل هذا المال لا يفكرون في مصدره ولا يفكرون في حلاله، يأخذون كان سرقة أو رشوة أو ربا أو أي نوع من الأنواع من الحلال والحرام، كل ما يهمهم أن يجمعوا إليهم أكثر ما يكون من المال وأكبر ما يكون من الأعداد. وتحبون المال حبا جما، قال الله لهؤلاء الأغنياء الذين ظنوا أنهم بغناهم أكرمهم الله لذلك، والفقراء الذين ظنوا أن الله أهانهم بذلك، وليس الأمر كذلك، كلا، لا، الغنى كان ابتلاء من الله للإكرام والإعزاز ولا الفقر كان ابتلاء واختبارا من الله لإهانة الفقير. فليعطي الله المال لمن يحب ولمن لا يحب، يعطي الجاه للكافر ولليهودي، ويعطيه للمسلم لمن يحب ولمن يكره. وكذلك الله تعالى يفقر الكافر كما يفقر المؤمن، يفقر من يحب ومن لا يحب. وليس الغنى لأجل الإكرام، وليس الفقر لأجل الإهانة، ولكن كل ذلك اختبار وابتلاء من الله ليرى شكر الغني وليرى صبر الفقير. فإنهما آمنا ثم شكرا ثم صبرا فلهم بذلك الأجر والثواب. وقد نجح كلاهما الغني والفقير في هذا الابتلاء والامتحان، ولكن الله كذبهم وقال ليس كما زعمتم، كلا ليس ذلك إهانة للفقير ولا إكراما للغني، ولكنكم جميعا يا هذا الإنسان الكافر من أغنى الله ومن أفقر. لا تحال هؤلاء كانوا لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. وقال عليه الصلاة والسلام في المال للمسكين: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على القريب صدقة واصلة. فمن تصدق على الأقارب المحاويل كانت صدقته صدقة فيها أجر الصدقات، وكانت مع ذلك صلة من الصلات وصل رحمه. والواصل للرحيم يصل الله رحمه ويجازيه بالجنة وبالعفو والمغفرة. ثم عاد فقال الله: كلا إذا دكت الأرض دكا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كلا أي حقا وصدقا هؤلاء ينتظرون بأحوالهم الفاجرة بأحوالهم الكافرة هذا الإنسان الذي لم يشكر نعمة ولم يصبر على بلاء، هذا الإنسان الذي لا يحسن اليتيم ولا يكرمه ولا يحض على طعام المسكين ويأكل المال يأكل التراث والإرث أكلا لما، يضمه ويزدردوه ويمنع النساء والأطفال من أنصبتهم ويحب المال فيسعى في جمعه حبا جما حبا كثيرا حبا متواصلا حبا شديدا. وفي هذه الحالة لا يفكر في هذا المال كان مال حلال أو مال حرام، كان مال رشوة أو مال ربا أو أي نوع من أنواع الحرام، لا يهمه إلا أن يتمول ويزداد يوما عن يوم، يزيد مالا إلى أن يصبح قناطير مقنطرات من الذهب والفضة وما إلى ذلك. عاد فقال الله: كلا هؤلاء ينتظرون قيام الساعة، ينتظرون أن يروا ما كانوا ينكرون، أن يعيشوا لواقع ما كفروا به وجحدوه. وإذ ذاك سيتذكرون سيتوبون، ولكن هيهات، ليس الوقت وقت توبة ولا وقت ندم، ولا ينفعهم ذلك. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كلا صدقا وحقا. إذا دكت الأرض دكا دكا، أي إذا قامت الساعة فدكت الأرض، دمرت خربت سقطت جبالها وأصبحت الأرض لا عوج فيها ولا أمن، لا جبال ولا وهاب ولا عمار ولا بناء ولا شيء، فقد ذهبت ودمرت وتكسرت وتطارح بعضها على بعض، وقامت القيامة أو أعد الأمر لقيام الساعة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، قامت الساعة وانتهى الكون ولم يبق فيه إلا الله جل جلاله، يوم يقول لمن الملك اليوم فلا مجيب، فيقول لله الواحد القهار، يجيب نفسه بنفسه. إذا يوم تشتد الأمور بالناس، يوم تزلزل الأرض وتغير غير الأرض وتبدل غير الأرض، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذ ذاك يتبارون ويتجارون ليذهبوا عند الأنبياء والرسل، ومن يظنونه أن يشفع فيهم أن يقبل الله شفاعتهم فيهم، فيذهبون إلى أولي العزم من الرسل فيتساءلون ويقولون اشفع لنا. كل الأمم، كل الشعوب، كل أتباع الأنبياء السابقين واللاحقين، فيجيب كل واحد منهم نفسي نفسي. وهكذا يمرون على نوح فإبراهيم فموسى وعيسى إلى أن يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقولون له اشفع لنا، فيقف وينتصب قياما ويقول أنا لها أنا لها، ويذهب إلى ساق العرش فيسجد ويدعو الله بدعوات، يقول في دار الدنيا لا أعلمها إلا إذ ذاك، فيبقى ساجدا، يبقى ضارعا، يبقى داعيا بما الله أعلم كم من الزمن. فيقال له بعد ذلك ارفع رأسك، اشفع تشفع، سل تعطاه في هذه الساعة. وكان الأمر مطروحا على هؤلاء، يموج بعضهم في بعض، قد بلغ العرق منهم إلى أنصاف شحمة الأذنين، وهم كما وصف ربنا في غير ما آية ولا سورة. فيستجيب الله لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك المقام المحمود الذي نوه الله به وأشاد به في القرآن الكريم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمده عليه الخلائق كلها من آدم إلى عيسى وإلى أممهم جميعا، ثم إلى أمته صلى الله عليهم جميعا وسلامه. عند ذاك ويشفع لله، وإذ ذاك يفصل الله بين خلقه ويحكم بين خلقه ويعرض خلقه ويحاسبهم. أما المؤمن الذي يعطى كتابه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا، أيعرض كتابه ولا يشدد الله في حسابه، وإلا ما من نوقش الحساب عذب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما الذي أخذ كتابه بشماله فيحاسب حسابا عسيرا، ويكون يومه يوما مشؤوما، ويكون غير ميسر الأمر ولا مرتاح النفس، وتجده في عذاب من توقع العذاب قبل وقوعه فيه. وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الله جل جلاله وهو أعلم كيف يجيء وعلى أي طريقة يقول ذلك. وقد أول الكثيرون كالحسن البصري وغيره من القدامى والمحدثين، قال: يأتي حكمه ويأتي قضاؤه. ولكن الإمام مالك قد قال في مثل ذلك عندما سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على المتشابه من الآية، فأطرق مليا ثم رفع رأسه يجيب هذا السائل فقال: العرش معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة، يا شرطي خذ بساق هذا وأخرج عن الحرم. وكان ذلك في المسجد النبوي، وعد ذلك ابتداعا منه لأن الصحابة فهموا ذلك حسب ما فهموه، ولم يدققوا فيه، ولم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا كما قال آخرون وفرقوا: الرحمن على العرش استوى بذاته هاته، لم يقل الله ولم يقلها رسول الله. كما التأويل بدعة، كذلك الزيادة في الآية بدعة، ويخاف من هذه الزيادة أن تكون تزيدا في كلام الله وفي كتاب الله. وهذا من ذاك. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربنا لعرض هؤلاء للحساب ولرؤية المحسن من المسيء، ليعاقب المسيء ويحسن إلى المحسن، وهكذا نتيجة الشفاعة المحمدية وإيقاف عذاب يوم القيامة بما فيه من شدائد، بما فيه من كوارث، بما فيه من بلاء، حتى يحصل ما حصل كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تذهل المرضع عن رضيعها، وتجهض المرأة لحملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، لا يلتفت قريب لقريب ولا حميم لحميم، والكل يقول: نفسي نفسي، إلى أن يعرض الله خلقه ويحاسب خلقه، إما إلى جنة وإما إلى نار. فيشفع نبينا عليه الصلاة والسلام في خلق الله أعلم بأعدادهم، ولكنهم كثر، ولكنهم آلاف الآلاف، كما بشر نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد قال لأمتي الأمة المحمدية: أيكفي أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ثم عاد فقال: أتكتفون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة؟ وأخيرا قال: ستكونون ثلثي أهل الجنة، وتلك بشرى من البشريات نطق بها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشفعه الله فينا جميعا حتى نكون معه في الجنان بفضل الله وكرمه، لا بعمل عملناه قليل كان أو كثير. وجاء ربك والملك صفا صفا، وتجيء الملائكة صفوفا صفوفا، ملائكة السماء الأولى ثم السماء الثانية، وهكذا جميع السماوات سبع، فتأتي الملائكة سبع صفوف، كل أهل كل ملائكة سماء في صف، والله يعرض الخلق ويجيء بما الله أعلم بحقيقته وبكيفيته وبنوعيته. قال الله يجيء، نقول يجيء كما قال جل وعلا، وجاء الملك صفا، وجاء الملك، وجاء ربك، جاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، ويجاء بجهنم. وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود والنسائي أن جهنم يأتي يسوقها 70,000 من الملائكة، ومع كل واحد 70,000 من الملائكة كذلك، فيأتون بها ويعرضونها ليدخلها من أعد الله له النار وسكناها، سواء كان ذلك أبدا أو كان مؤقتا، وسيخلد فيها الكافر، وستدخل طائفة من العصاة، من عصاة المؤمنين والموحدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأمم السابقة، ولكن بعد ذلك لا تنتهي الأيام والليالي حتى يخرجون من النار ويدخلون الجنة، وقد غفر الله لهم وقد عافاهم الله من الخلود والبقاء فيها. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يوم حساب الله لخلقه، يوم عرض الله لخلقه، يوم يأتي والملك صفا صفا، إذ ذاك يأمر بأن تأتي النار فيجاء بجهنم يجرها 70,000 ملك، مع 70,000 ملك، مع كل واحد 70,000، ويكف الله لهيبها وسعارها، ولو تركت لحالها لأحرقت جميع أهل الموقف، ولكن الله يكف شرها ويبقى قاصرا على نفسها وعلى من سيدخلها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يومئذ يوم يؤتى بجهنم، يوم يقذف به في جهنم، يأخذ يتذكر ذنوبه في دار الدنيا، فيأخذ في التوبة ويأخذ في الاستغفار، ولكن هيهات هيهات، الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، فلا تنفع إذ ذاك توبة، ولا ينفع ندم، ولا تنفع ذكرى ولا تذكير، بل إذا وصلت الروح الحلقوم في الحشررجة والاحتضار، وحاول هذا الميت المحتضر أن يتوب مما مضى، لا يقبل الله شيئا له من ذلك، لأنه في تلك الساعة يكون ما كان غيبا قد أصبح حضورا، فقد رأى الملائكة المحيطين به، وقد رأى النار، وقد رأى الجنة، وقد صور له كل ذلك، فما عاد تنفعه توبة ولا ذكرى ولا تذكير. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها، إذا لم تكسب شيئا جديدا أو آمنت من قبل لن يزيد في كسبها ذلك شيء، ولن يكون إيمانها إذ ذاك مفيدا أو نافعا، أو كسبت في إيمانها خيرا يقول تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر سيئاته ويحاول أن يتوب ويستغفر، ولكن هيهات هيهات، أنى له الذكرى. كيف يكون له التوبة؟ كيف يكون له الاستغفار وقد انتهت الدنيا التي هي دار تكليف ودار أعمال ودار عبادات ودار طاعة، والآخرة ليست هي دار تكليف ولا دار عبادة، ولكنها دار خلود في النار أو خلود في جهنم، ولا صلاة ولا زكاة، ولا يسعى أحد من الناس إذ ذاك محتاجا لشيء من هذا، ولا الله يطالب خلقه وعباده إذ ذاك لعبادة، وإنما العبادة كانت في دار الدنيا ابتلاء واختبارا ليجازي الله المطيع لطاعته ويجازي العاصي على معصيته. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يوم يؤتى بجهنم مجرورا، يوم تعرض على هؤلاء ويحاول أن يتوب ويستغفر، وكيف له الذكرى؟ كيف له التوبة؟ كيف له الاستغفار؟ لن يقبل الله إذاك توبة، ولن يغفر لأحد، ولن يقبل استغفارا. يقول هذا، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول هذا الإنسان الذي حاول أن يتوب إذاك، وكان قبل ذلك في دار الدنيا، كان ملحدا، كان مشركا، كان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، تجده يتمنى وهيهات أن تكون إذاك له أمنية له أو لغيره. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني، يتمنى ويتحرك